قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ناصاه، يعني من خفاء العلم وفشو الجهل حصل أنه كثير من الناس عبد مع الله غيره، فرجعت في الأمة، رجعت في الأمة في كثير منهم عبادة الأوثان والأصنام، عبادة الأضرحة، عبادة الأولياء، عبادة الأنبياء، عبدت مع الله عز وجل، مثل ما حصل في قوم نوح. متى عبدوا الأصنام صور الصالحين؟ متى عبدوها؟ لما نسي العلم، مات الجيل الذي كان يعرف سر هذه التماثيل، وجاء قوم، جاء جيل ما يعرف. فتساءلوا: لما هذه التماثيل؟ ما في أحد يعطيهم الجواب. استغل الشيطان الفرصة وقال: هذه كانت آباؤكم وأجدادكم، ماذا يفعلون بها؟ إذا مرضوا دعوها، إذا أقحطوا جاهم الجذب والقحط استغاثوا بها، فيمطرون تشفى أمراضهم وتتحقق طلباتهم، ولعلهم جربوا فاستدرجوا حصل لهم بعض ما طلبوا، فتنة من الله جل وعلا، فعبدت مع الله سبحانه.